بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله جميعا في هذه المجالس المباركة، وأهلا ومرحبا بكم. وهذه المجالس، مجالس تدبر الكتاب والسنة، هي مجالس تعنى بتدبر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من خلال مجلسين أسبوعين: مجلس في تدبر كتاب الله عز وجل يوم الأربعاء، ويقرأ فيه من كتاب تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى مع التعليق عليه، ومجلس في تدبر سنة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحد من خلال قراءة كتاب شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى مع التعليق عليه. وهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح الأربعين النووية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مجالس مباركة، وأن ينفعنا بها، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يخلص نياتنا. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. الحديث الثاني والعشرون عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال قوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس، من هنا للتبعيض، أي إن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى. والنبوة الأولى يعني السابقة، فيشمل النبوة الأولى على الإطلاق، والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه نفسر النبوة الأولى بأنها السابقة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى. والحياء هو عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينه، فينكسر ويحصل الحياء. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي يحتمل معنيين: المعنى الأول إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر، لأنه لا حياء عنده، يفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل. المعنى الثاني إذا كان الفعل لا يستحيا منه فاصنع ولا تبالي، والمعنى لا تترك شيئا إذا كان لا يستحيا منه. فالمعنى الأول عائد على الفاعل، والثاني عائد على الفعل. قوله صلى الله عليه وسلم فاصنع ما شئت أي افعل، والأمر هنا للإباحة على المعنى الثاني، أي إذا كان الفعل مما لا يستحيا منه فلا حرج، وهي للذم على المعنى الأول، أي أنك إذا لم يكن فيك حياء صنعت ما شئت. من فوائد هذا الحديث: أولا، أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا هو الواقع. وما سبق عن الأمم السابقة إما أن ينقل عن طريق الوحي في القرآن أو في السنة، أو يكون مما تناقله الناس. فأما في القرآن ففي قوله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وما جاءت به السنة فكثير، كثيرا ما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل ما يذكر، وأما ما يؤثر عن النبوة الأولى فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا بصحته فهو صحيح مقبول. القسم الثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل مردود. القسم الثالث ما لم يجد شرعنا بتأييده ولا تفنيده فهذا يتوقف فيه، وهذا هو العدل. لكن مع هذا لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها إذا لم يخشى أن يفهم المخاطب أنه صحيح. ثانيا أن هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت مأثورة عمن سبق من الأمم، وهي كلمة توجه إلى كل خلق جميل. ثالثا من الفوائد الثناء على الحياء سواء على الوجه الأول أو الثاني، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء شعبة من الإيمان. والحياء نوعان، الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والثاني فيما يتعلق بحق المخلوق. أما الحياء فيما يتعلق بحق الله عز وجل فيجب أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. وأما الحياء من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. رابعا من الفوائد أن من خلق الإنسان الذي لا يستحي أن يفعل ما يشاء ولا يبالي، ولذلك تجد الناس إذا فعل هذا الرجل ما يستحي منه يتحدثون فيه ويقولون فلان لا يستحي فقد فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. ومن فوائد الحديث عن المعنى الثاني أن ما لا يستحي منه فالإنسان حل في فعله، قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. سادسا من الفوائد فيه الرد على الجبرية بإثبات المشيئة للعبد، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. جزاك الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في ديننا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح المتقبل عندك إنك سميع مجيب. هذا الحديث العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي من الأمور التي اتفق عليها الأنبياء، أي مما ندب إليها الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، مما لم ينسخ من شرائعهم، هذا الأمر العظيم ألا وهو الحياء، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث واحد من الأحاديث الكثيرة العظيمة التي في الحياء، كما قال صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. والمقصود به هنا كما لعله اتضح من كلام الشيخ ابن عثيمين في هذا الحديث أو في حديث سابق تجلى الأمر أكثر، أن الحياء الذي لا يأتي إلا بخير هو الذي ينشأ عنه الحياء الشرعي الذي ينشأ عنه منع ما يجب أو يوقع في محرم، فهذا ليس بحياء الذي يمتنع الإنسان منه عن الواجبات ولا يسأل بالتالي عن حكمه شرعا، هذا ليس بحياء، والواجب فيه المصارحة والمكاشفة حتى يسأل الإنسان عن دينه، حتى يعرف كيف يعبد ربه، كيف يدفع شبهة ربما طرأت. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد في صحيحه بابا بعنوان باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين، وذكر حديث أم سليم رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال نعم إذا رأت الماء. وهو المراد بقول مجاهد لا يتعلم العلم مستح ولا متكبر. والحديث شعبة الحياء، شعبة من شعب الإيمان، ولا يأتي إلا بخير. لماذا؟ لأنه يكف عن ارتكاب القبائح، لا يجب الإنسان يرتكب القبيح ولا الدنية من القول، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها. والحياء أيضا من صفات الله عز وجل، جاء في حديث إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وهو صفة ثابتة لله عز وجل نؤمن بها على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى كسائر صفاته. جزاك الله خيرا. اللهم آمين وإياكم. جزاك الله خير شيخنا الحبيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الكرام، هذا حديث عظيم يدل على خلق عظيم وهو الحياء، ولعل في الحديث دلالة أن الحياء الذي كان موجود حتى في الجاهلية قبل الإسلام لعله موروث وباق من النبوة الأولى، فقد كان العرب يستحيون في قبل الإسلام، ومن أدلة ذلك ما جاء عن أبي سفيان حين سأله قيصر الروم في القدس عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال كلمة بما معناه: ولولا الحياء أن تحسب أو يعني يكتب علي كذبة أو يعرف الناس علي كذبة لكذبت. وأيضا ورد عن عنترة قال: أغض الطرف حين تبدي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وهذا من الحياء قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والحياء خلق عظيم أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة. فحين وعظ رجل آخر في الحياء فقال: دع، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. والحياء شعبة من الإيمان. وأثنى على عثمان بن عفان حين قال: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. وكما بيّن الشيخ بن عثيمين، الحياء من الله سبحانه، الحياء أنواع: من الله سبحانه ومن ملائكته الكتبة وأيضا من الناس. وأقول يعني في كلمة من شخص يعني محب لبناتنا وأخواتنا في هذه الوسائل التواصل وفي غيرها: والله إن أجمل ما في المرأة حياءها، فإذا نزع منها الحياء نزع منها الجمال. ويظهر الحياء، حياء المرأة، في خطابها وفي كلامها وفي حتى صورها في المعرفات في هذه الوسائل وفي تغريداتها. فما أجمل الحياء على المرأة. هذا يعني، وقد قيل وأثنوا الشعراء كثيرا على هذا الخلق في المرأة. والحياء عموما لا يأتي إلا بخير، فالحياء الذي هو الذي يحجز الإنسان عن المعاصي وعن الذنوب، وأيضا الحياء هو الذي يجعل الإنسان حتى لو ابتلي بذنب أو معصية أن يستر نفسه ولا يجاهر بهذه المعصية. فلا يجاهر إلا من نزع الحياء من قلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وبين عليه الصلاة والسلام أن المجاهر الذي يعمل الذنب فيستره الله، فإذا أصبح حدث به قال: فعلت كذا وكذا. نسأل الله العافية والسلام. فنسأل الله أن يجملنا وإياكم بالحياء، وأن يسترنا بستر من عنده، وأن يملأ قلوبنا حبا له وحياء منه وإقبالا عليه. جزاكم الله خير، وتفضل يا شيخ. اللهم آمين إياكم. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قوله قل لي في الإسلام أي في الشريعة قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين: آمنت بالله، محل الإيمان القلب، ثم استقم على طاعته، وهذا في عمل الجوارح. وهذا حديث جامع من أجمع الأحاديث. فقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت يشمل قول اللسان آمنت وقول القلب. قال أهل العلم: قول القلب هو إقراره واعترافه. وقوله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيته في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم بعد الإيمان استقم، أي سر على صراط مستقيم، فلا تخرج عن الشريعة لا يمينا ولا شمالا. هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله. فلننظر، الإيمان بالله يتضمن الإخلاص له في العبادة، والاستقامة تتضمن التمشي على شريعته عز وجل، فيكون جامعا لشرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. من فوائد هذا الحديث أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم، وذلك لما يرد على النبي صلى الله عليه وسلم منهم من الأسئلة. ثانيا عقل أبي عمرو أو أبي عمرة رضي الله عنه، حيث سأل هذا السؤال العظيم الذي فيه النهاية ويستغني عن سؤال أي أحد. ثالثا أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع حتى لا تشتبه عليه العلوم وتختلط، لقوله رضي الله عنه: قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، حيث جمع كل الدين في كلمتين: آمنت بالله ثم استقم. وهذا يشهد له قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقوله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، والآيات في هذا المعنى كثيرة. خامسا من الفوائد التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام، فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على شخص بالتمسك بالدين قالوا فلان ملتزم، والصواب أن يقال فلان مستقيم كما جاء في القرآن والسنة. سادسا أن من قصر في الواجبات فما استقام بل حصل عنده انحراف، والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات. سابعا أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما، هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ فإذا كان مستقيما حمد الله وأثنى عليه وسأل الله الثبات، وإن كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عز وجل. فمن أخر الصلاة عن وقتها فهو غير مستقيم لأنه أضاع الصلاة، ومن منع الزكاة فهو غير مستقيم لأنه أضاع الزكاة، ومن يعتدي على الناس في أعراضهم فغير مستقيم لفعل المحرم، ومن يغش الناس ويخادعهم في البيع والشراء والإجارة والتأجير وغير ذلك فهذا غير مستقيم. فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال، والله الموفق. انتهى كلامه رحمه الله. اللهم آمين، جزاكم الله خير وبارك الله فيك. لما ذكرت حفظك الله في بداية الحديث الأول، وقلتم أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال في تفسير الحديث، هذه لطيفة ولا أدري هل جاءت موافقة أو مقصودة، وعلى أي حال هي لفتة جميلة، وهي أنه يطلق على الشرح تفسير. التفسير ليس خاصا بالكتاب القرآن الكريم، يطلق على شرح الحديث تفسير أيضا، وجاء في بعض المؤلفات التفسير بمعنى شرح الغريب والبيان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وللثوري الإمام الحافظ سفيان الثوري رحمه الله تعالى يعني مقولة فيها: تفسير الحديث النبوي خير من سماعه، بمعنى الاقتصار على السماع وحده فقط دون الفقه ودون التأمل، إنما التفسير الشرح والفهم للحديث هو المقصود، لأجل نفقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونتأمل ونأخذ ما فيه من دروس وعبر ومسائل وأحكام، هذا هو المقصود. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس مباركة ويتحقق فيها أو تتحقق فيها هذه الفائدة العظيمة المرجوة من قراءتنا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والاستفادة من شروح أهل العلم، ونحن في هذا الكتاب في الاستفادة من الفوائد التي سطرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا الحديث الذي نحن بصدده سبق في عدة أحاديث فيه سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وأخرى: أي الأعمال خير، أي الأعمال أحب إلى الله، ونحو ذلك. هذه كلها لا شك تدل على عظم شأن الصحابة ومنقبة من مناقبهم في حبهم للخير وحبهم للمنازل العليا. الذي أريد أن ألفت النظر فيه فقط يعني أين الذين يطعنون في صحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان شأنهم في التسابق إلى الاسترشاد من النبي صلى الله عليه وسلم وطلب ما هو أفضل وما هو أصلح لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الحديث كما أشار الشارح الشيخ نهيم رحمه الله تعالى أنه موافق لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي إيمان بالقول والاعتقاد وكذلك بالعمل، الاستقامة على هذا القول وعلى هذا الاعتقاد. وهذه من الأدلة الكبيرة العظيمة الكثيرة التي فيها التوافق بين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. ولابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب بعنوان الاستقامة في مجلدين، وأعظم الاستقامة أن يستقيم الإنسان على ما أمر الله به من التوحيد ومن الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومن نفي الشرك، والاستقامة على ما أمر به ربنا وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم. فالاستقامة هي دين الإسلام الذي يستقيم على ما أمر الله به وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم وانتهى عما انتهى عنه، فقد حصل خيرا عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للاستقامة التي نسأل ربنا نحن في كل ركعة من ركعاتنا: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط يغاير طريق المغضوب عليهم والضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير طريق اليهود ولا النصارى ولا غيرهم من غير المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. آمين آمين. جزاك الله خير شيخنا. أيها الكرام، هذا حديث عظيم، وذكرني كلام الشيخ حفظه الله الشيخ عاصم في التوافق العظيم بين القرآن والسنة. ففي الأحاديث كلها لو تأملنا في الحديث الأول حين تكلم الحياء أثنى القرآن على الامرأة التي أتت إلى موسى فقال جاءت إحداهما تمشي على استحياء، أثنى الله عليها بهذا الثناء الجميل. وهنا في الاستقامة استشهد شيخ ابن عثيمين بقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. تأمل الثواب العظيم، تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما سيأتي ولا تحزنوا على ما فات. وإذا انتفى الخوف والحزن انتفى كل شيء يضرك من الهم والاكتئاب والضيق والغم وغير ذلك. ألا تخافوا ولا تحزنوا، ثم جاءت البشارة: وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أردت فقط لفت النظر مما بلينا به في هذا الزمان من يدعي ويزعم أنه يؤمن بالقرآن وحده ولا يلتفت إلى السنة ولا يؤمن بها، وهذا والله غالط نفسه وكذب. ولو آمن بالقرآن لآمن بالسنة، ألم يسمع قول الله عز وجل: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؟ ألم يسمع قول ربي: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم؟ قال سبحانه: إن تطيعوه تهتدوا. وقال عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال أيضا جل في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وحين قال سبحانه في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، حسن العمل ما كان خالصا لله موافقا لرسول الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول: كيف نستطيع أن نعمل بهذه الآيات كلها وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا ونحن لم نسمع حديثه ولم نتدبر سيرته وسنته وننشرها ونعمل بها؟ فنسأل الله كما قال الشيخ الله يحفظه نسأل الله أن يجعل هذه المجالس من هذا الخير الذي نسمع فنعمل، وتكون نياتنا الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون أعمالنا حسنة حتى يتقبلها الله جل في علاه. فأسأل الله أن يبارك في هذه الأحاديث ويبارك في هذه المجالس، وأن يجعلها يعني كلامنا فيها خالصة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. تفضل شيخ. اللهم آمين، جزاكم الله خير. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. يقول جابر رضي الله عنه إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت، بمعنى أخبرني، أرأيت إذا صليت المكتوبات وهن 5 صلوات في اليوم والليلة، كما قال عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وغير 5 لا يجب إلا لسبب يقتضيه، وهذا يعرف بالتأمل. قوله وصمت رمضان أي الشهر المعروف، وأحللت الحلال أي فعلت الحلال معتقدا حلة، هذا معنى قوله أحللت، لأن أحل الشيء لها معنيان، المعنى الأول الاعتقاد أنه حلال، والمعنى الثاني العمل به. قوله وحرمت الحرام أي اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه. أدخل الجنة يعني أدخل الجنة، والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال قوله نعم، نعم حرف جواب لإثبات المسؤول عنه، والمعنى نعم تدخل الجنة. من فوائد هذا الحديث أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على السؤال، ثانيا بيان غايات الصحابة رضي الله عنهم، وأن غاية الشيء عندهم دخول الجنة، لا كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترفه في الدنيا. ولهذا لما قضى أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسأل ماذا تريد، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، يعني قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود أي بكثرة الصلاة. فهذا الرجل لم يسأل نقودا ولا مواشيا ولا قصورا ولا حرثا، بل سأل الجنة، مما يدل على كمال غاياتهم رضي الله عنهم. ثالثا أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لوم عليه ولا يحرم من دخول الجنة، لقوله أرأيت إذا صليت المكتوبات. رابعا أن الصلوات وكذلك الصوم من أسباب دخول الجنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خامسا أن لا يمتنع الإنسان من الحلال، لقوله وأحللت الحلال، فكون الإنسان يمتنع عن الحلال لغير سبب شرعي مذموم وليس بمحمود. سادسا أن الحرام ما حرمه الله تعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. سابعا أن تحليل الحلال وتحريم الحرام هو عام في جميع المحللات وجميع المحرمات، ولهذا قال أدخل الجنة؟ قال نعم. وفي هذا الحديث إشكال، وهو أن الرجل قال لم أزد على ذلك شيئا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الجنة، مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة والحج، والزكاة مفروضة قبل الصيام، يعني فلا يقال لعل هذا الحديث قبل أن تفرض الزكاة. أما الحج فيمكن أن نقول إن هذا الحديث قبل فرض الحج، لكن لا يمكن أن نقول إنه قبل فرض الزكاة، فما الجواب عن هذا؟ الجواب أن يقال لعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال، وعلم أنه إذا كان ذا مال فسوف يؤدي الزكاة، لأنه قال وحرمت الحرام، ومنع الزكاة من الحرام. أما الحج فما أسهل أن نقول لعل هذا الحديث قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة 9 أو 10. وأما قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فهذا فرض إتمامه لابتدائه. وقد يقال ذلك داخل في قوله حرمت الحرام، لأن ترك الحج حرام كما أن ترك الزكاة حرام. ثامنا أن الجواب بنعم إعادة للسؤال، لأن قوله أدخل الجنة قال نعم يعني نعم تدخل الجنة. ولهذا لو سئل الرجل فقيل له أطلقت امرأتك قال نعم فإنها تطلق، لأن قوله صلى الله عليه وسلم نعم أي طلقتها أي طلقتها. ولو أوجب الولي عقد النكاح وقال للرجل زوجتك ابنتي فقلنا له أقبلت قال نعم فإنه يكفي في القبول، لأن نعم كإعادة السؤال. قال النووي رحمه الله تعالى ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. وهناك معنى آخر غير الذي ذكره النووي رحمه الله، وهو أن تعتقد أن الحرام حرام ولا بد، لأنك إذا لم تعتقد أن الحرام حرام فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي، وإذا لم تعتقد أن الحلال حلال فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي، فلا بد من أن تعتقد الحلال حلالا والحرام حراما. وتفسير النووي رحمه الله تعالى فيه شيء من القصور والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. جزاك الله خير، رحم الله النووي ورحم الله الشيخ ابن عثيمين. ولا أدري ماذا يقصد في قوله تفسير النووي فيه قصور. أولا النووي لا يريد شرحا للحديث هنا، إنما كعادته يبين بعض المعاني من المفردات في كتابه في النووية في الأربعين. هنا قول النووي رحمه الله تعالى لما ذكر الحديث في تبيان معنى حرمت الحرام قال أي اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال أي فعلته معتقدا حله. هذا كلام النووي هنا في هذا الموطن في الأربعين النووية، وأيده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه فيما فهمته، يعني أنه أيد هذا المعنى وفسر بهذا المعنى، إلا لم أكن واهما لكن أظن هذا الذي أيده الشيخ ابن عثيمين في شرحه. لكن النووي نفسه رحمه الله تعالى في شرحه في الحديث في صحيح مسلم ماذا فسر أحللت الحلال؟ قال اعتقدت حله ولو لم أفعله، هكذا فسرها. يقول لماذا؟ لأن المباحات كثيرة لا يحيط بها فعل العبد، وأما الاعتقاد فإنه يسع المباحات جميعا، يعني هو ما راح يعمل كل الأمور التي هي حلال إنما التي يريد أن يفعلها. فأكل حال إذا يعني فسر بمعنى أحل الحلال يعني ما كان جائزا واستخدمه أو كان يعني يده تناله مما هو مباح معتقدا حله نعم، أما المباحات على وجه العموم فلا يحيط بها الإنسان. على حال هذه واحدة. الأمر الثاني ينبغي التأكيد على أن أصل النجاة من الخلود في النار لا بد من الإتيان بكلمة التوحيد وبشهادة الرسالة والنبوة لنبينا صلى الله عليه وسلم، الإخلاص لله وبصدق الاتباع. والأمر الثالث ما ذكر هنا فيما يتعلق بالاختصار على الصلاة و الصلاة والصيام، أجاب الشيخ رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم بما يتعلق بالأركان الأخرى سواء كانت مفروضة أو لم تفرض بعد، أو أن السائل لا يجب عليه الحج ولا تجب عليه الزكاة. لكن الذي أريد أن أذكر به أن الذي يجب أن يعمل به المرء هو النظر في الأحاديث مجتمعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذ إنسان بحديث ويترك الأحاديث الأخرى. ما يأتي أحد يقول أنا أريد أفعل مثل هذا الصحابي الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له نعم يدخل الجنة ويقتصر على الصلوات المكتوبة ويصوم رمضان ويترك الزكاة مع الاستطاعة والمقدرة والحج مع الاستطاعة. طبعا هذا لا، هذه مسألة يعني مهمة يجدر أن ينظر إلى الدين إلى الأحكام الشرعية مجتمعة من الكتاب والسنة ولا يقتصر على نص دون الآخر. الرابعة في هذا الحديث يعني إرشاد نبوي عظيم إلى الحكمة في الدعوة إلى الإسلام، وبخاصة في بدايات إسلامهم، بأنه لا يشدد عليهم ويخبر بما يخص الأمور التي هي من أركان هذا الدين ويتدرج معهم في الأحكام. ما يبدأ مع هؤلاء من أسلم، لو كانت امرأة تخاطب بأن تلبس الحجاب أو رجلا يخاطب بأن يعفو عن لحيته مثلا، يقال له لا تحلق لحيتك أو عليك أن تلبس مثلا كذا وغير ذلك. هذه من الأمور يعني التي تنفر الناس في إسلامهم، ويحتاج أن يتدرج الإنسان معهم شيئا فشيئا. أذكر أنه مرة لما كنت في يعني إحدى الدول، وأسلمت يعني امرأة من سريلانكا وبعدما أعلنت إسلامها وكذا، فجاء بعض الإخوة أخذوا يخاطبونها عن الحجاب ولا بد أن تلبسي كذا وكذا، يعني غفر الله لنا ولهم جزاهم الله خير على حرصهم. يعني سبحان الله ماذا كان جوابها؟ تقول أنا أرى كثير من المسلمات هنا لا يلبسنا، يعني انظروا كيف ندخل الآن في نقاش جديد وفي مسائل أخرى. الشاهد أن التدرج في الأحكام وبخاصة يعني مع الذين هم حديثوا عهد باستقامة، سواء كانوا حتى من الكفار أصلا أو حتى من المسلمين ممن يعني كان في ابتعاد يعني عن الدين في جوانب كثيرة، فتن في أمور كثيرة، لا شك أن التدرج والحكمة في الخطاب مطلوب. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والبصيرة في دينه، وأن يرزقنا الحكمة في القول والعمل، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير شيخنا الحبيب وسلمك حفظك الله، وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. هذا حديث عظيم أيها الكرام، ولعل فيه إشارة على مثل ما قال الشيخ عاصم أن الناس تختلف، وأنه لا نستطيع حمل الناس جميعا على المطالب العالية والدرجات العالية، فالناس ظروفها تختلف، والذي يدخل الإسلام لا يطالب بمثل ما يطالب من هو في الإسلام وتربى عليه وعاش عليه سنوات كثيرة. وأذكر في هذا السياق أنني كنت أدرس اللغة الإنجليزية في خارج المملكة، وكان هناك شاب روسي يعرف الإسلام، يقول أن جدته في البيت عندها مصحف ويعلقونه كأنه يعني شيء عظيم في البيت، ولكنهم أخذوا بالشيوعية ونسوا الإسلام تماما، فراد أن يسلم، وكان يعني مسرف على نفسه مثل الكفار جميعا. فأتانا يوم الأيام وأخبرنا أن بعضهم طالبه أن يترك كل شيء إذا دخل الإسلام، فكاد هذا الأمر أن يصده عن الدخول الإسلام. فأخبرنا يعني أخبرنا أن الأمر بالتدريج مرة بعد مرة، حتى يعني يقوى الإيمان في قلبك فتستطيع الأمور كلها. وسبحان الله بعدها بسنة حسن إسلامه وأصبح إسلامه وإيمانه أفضل من بعض من ولد على الإسلام، فهذا فضل من الله. أيضا نقطة أيها الكرام في دخول، في قوله تحلل الحلال ويحرم الحرام، فيها دخول الزكاة والحج فيها، فمن أحل الحلال وحرم الحرام أقبل على الزكاة لأنها أوجب الواجبات، وعلى الحج وعلى غيرها من الفرائض. أيضا فيها مسألة أن الإسلام يطالب بهذا الخط، مثل ما نقول الخط الأحمر اللي هي الفرائض التي تضمن للإنسان دخول الجنة والنجاة من النار، وهي الفرائض التي فرضها الله سبحانه. وهذا الحديث رحمة من الله سبحانه، أن من اقتصر على الفرائض وحرم الحرام ولم يأتي وأحل الحلال وأتاه فإنه يدخل الجنة، ولكن قد تفوته أجور عظيمة. هذا نقوله للعموم، لمن له أهداف عالية، لمن له طموح. فالجنة أيها الكرام درجات، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إذا سألنا الله الجنة نسأله الفردوس الأعلى منها. ويكاد يعني ينقضي العجب حين نرى من يعني له همة عالية في درجات الدنيا يسابق. إذا دخل شركة أراد أن يكون هو الرئيس، إذا دخل تجارة أراد أن يكون أفضل تاجر في البلد، إذا لعب في مباراة أراد أن يفوز بالكؤوس كلها، فتجد همته عالية في الدنيا، ولكن لا تجد له همة في الآخرة وفي السباق هناك للدرجات العلى. هذا الصحابي اللي أخبرنا يعني الشيخ بن عثيمين أيضا في الشرح أنه حين قرب الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يطلب منه شيء، ماذا قال؟ انظروا إلى الهمة العالية. قال أسألك مرافقتك في الجنة، وهذه منزلة عالية. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم فعني على نفسك بكثرة السجود. وفي حديث عظيم، حديث موسى عليه السلام في أظنه في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح، حين سأل ربه وسأل الله سبحانه عن أدنى أهل الجنة منزلة، فجاء في الحديث بما معناه أن أدنى أهل الجنة منزلة يخرج رجل يخرج من النار ثم يقال له ادخل الجنة، فيقول يا رب كيف وقد أخذ الناس أخذاته؟ فيقول الله تبارك وتعالى أما ترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قال رضيت رب. قال لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله، في الخامسة لك ذلك وعشرة أمثال وكما اشتهت نفسك ولذت عينك. هذا أيها الكرام أدنى أهل الجنة منزلة. ثم سأل موسى عليه السلام ربه قال يا رب فما أعلاه منزلة؟ اسمعوا إلى قول الجبار جل في علاه، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. هذا والله النعيم الأبدي. وأذكر مقولة لأحد السلف جميلة يقول أبلغ ما سأل المؤمن ربه ثلاثة أمور: رؤية وجهه ورضوانه عليه والفردوس الأعلى من الجنة. فما أجمل أن يجعل المؤمن هذه الثلاثة هي الغاية العظيمة التي يسعى إليها في الدنيا، فإذا أنفق على أهله احتسبها صدقة لأجل تلك الغاية. إذا زار أقاربه قال هذه صلة رحم، إذا جلس مع والده ووالدته وقبل رأسيهما قال هذا بر الوالدين لأجل تلك المنزلة العالية. إذا نام قال احتسب نومتي لتقوى على الصلاة، إذا أكل قال احتسب ذلك الأكل لأتنشط على العبادة. وكل حياته لله ويرجو الله ويسأل الله دائما اللهم أني أسألك رؤية وجهك الكريم في الفردوس الأعلى من الجنة وأنت راض عني. هذه الهمم أيها الكرام، والله ما سابقت الإسلام بمسلمين العالم كله إلا حين كانت هذه الهمم في نفوس الشباب والشيب يريدون المنازل العليا. والله من كانت هذه همته الآخرة والدرجات العلا ساق الله له الدنيا وهي راغمة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همة جعل الله غناه في قلبه ولم عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. اللهم أنا نسألك الهمة العالية فيما يرضيك، وحقق يا ربي فيما يرضيك أمالنا، وارزقنا يا كريم الفردوس الأعلى من الجنة ورؤية وجهك هناك وأنت راض عنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وعذرا على الإطالة أيها الأحبة الكرام، وبإذن الله نلتقي في يوم الأربعاء بعد المغرب في السادسة الساعة 6:10 بإذن الله، نظرا لتغير أوقات الصلوات، ومع تفسير كلام الله جل في علاه في سورة البقرة السورة العظيمة. وعلى مناسبات الخير دائما نلتقي، وجزاكم الله خير، وصلى الله على النبي محمد. اللهم آمين، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.